الصغيرة. الستر الواجب على الحرة. نعم. الستر الواجب على الحرة وهو أن تستر جميع جسدها إلى الوجه والكفين. هذا يندب لأم الولد والصغيرة التي تتبعه. وندب سترها هذا ستره هو الستر عليه العورة. وشو شكل هذا ستر وشو محله من الإعراب؟ وندب سترها بخلوة ولأم ولد وصغيرة ستر واجب على الحرة. ولأم الولد ولأم الولد وصغيرة يندب ستره. يعني مبتدا مؤخر. كانوا مبتدا وكانوا يمكن أن يكون مثلا عامل زائد محذوف ويمكن أن يكون أيضا خبر لمبتدا محذوف يمكن أن نقدر فيه الأمرين معا. ولأم ولد وصغيرة ستر واجب ستر ولأم ولد وصغيرة يندب ستر واجب على الحرة. يمكن نقدر وندب يمكن نقدر مندوبا ونديب سترها بخلوة ويمكن أن نقول ونديب لأم الولد والصغيرة تماما تماما نعم ولأم الولد والصغيرة ستر واجب على الحرة. نعم قلنا هذا. نعم. وأعادت إراهقة للإصفرار. وأعادت الصغيرة إراهقت للإصفرار المعنى هو هي أنها صلت صلاة الظهر ولم تشعر بأنها بلغت، فلكن أثناء الوقت علمت بأنها بلغت فإنها تؤيد للإصرار. ككبيرة إن تركا القناع. ما يعناها عن الصغيرة اللي بلغت إذا صلت بغير قناع، وكذلك الكبيرة إذا صلت بغير قناع فإنهما تعيدان للصغار أي تعيدان في الوقت. إن تركتا لا إن تركتا تركتا القناع. معناها الصغيرة إذا تركت القناع صلت بغير القناع وتبين أنها بلغت، أو صلت الكبيرة بغير قناع يعيدان للإصفرار. نعم. وأعادت إراهقة للإصفرار ككبيرة إن تركتا القناع. كمصلي بحرير كذلك من صلى بالحرير يعيده الوقت يعيده للإصفرار. كمصلي بحرير وإن انفرد وإن انفرد وإن لم يجد غيره. الإنسان اللي صلى بالحرير ولو كان لم يجد غير الحرير إذا وجد غير الحرير يعيده الوقت. وإذا لم يجد حتى خرج الوقت لا إعادة. أو بنجس بغير أو بوجود مطهر أو بنجس بغير. كذلك إذا صلى بنجس بغيره قال وإن انفرد أو بنجس بغيره فرد أو بنجس بغير أو بنجس بغير نعم ثم قال بغير أو بوجود مطهر. نعم. إن ظن عدم الصلاة نعم بغير أو بوجود مطهر. كذلك إذا صلى بنجس وهو بوجود مع وجود غيره إذا صلى بنجس مع وجود غير النجس أو مع وجود المطهر الذي يمكن أن يطهر به هذا الثوب النجس هناك ثوب النجس ويمكن أن يجد غيره

مشتري صبرا أو ساقا وصماء كذلك وكريا تقاه كذلك وصماء بستر بستر معناها إذا كانت ساترة إذا كان يستر معها العورة أما إذا كان يستر معها العورة فلا تجزي نعم وإلا منعت لا تجزي إلا منعت وإلا بألا تستر العورة منعت نعم وصاقا وصماء بستر وإلا منعت كاحتباء لا ستر معه وعصا نعم كاحتباء لا ستر معه كذلك إذا احتبى والاحتباء هو أن يجلس على وركيه وينصب ركبتيه ويلف عليه ثوبا فإذا كانت لا تستر لا تستر لا تستر لا تستر معها العورة تمنع كذلك الاحتباء إذا كان لا تستر معها العورة نعم لا ستر معه وعصا وعصا في كل في الممنوعات في فعله الممنوعات سواء كان صماء أو احتباء نعم صماء غير الساترة صماء غير الساترة والاحتباء الذي لا ستر معه الذي لا ستر معه نعم وصحت إن لبس حريرة أو ذهبا أو سرقا وصحت الصلاة وعصا وصحت الصلاة وعصى وصحت الصلاة إن لبس حريرا أو ذهبا أو سرقا أو نغر محرم فإذا مثلا لبس فيها الحرير أو لبس فيها الذهب أو نظر إلى محرمة إلى أجنبية مثلا أو سرق أخذ شيئا خفة في هذه الحالات كلها الصلاة تصح وهو عاصي وهذا بناء على أن ما كان من المنهيات خارج عن ماهية الشيء لا يفسده خارج عن ماهية الشيء لا يفسده وهذا هو الذي هو مذهب جمهور العلماء كما هو موضح في الأصول وأنه يحد اقتضاء الكف من أدنى بقول جازم كلاتم ويقتضي التحريم بالإطلاق والفور والدوام باتفاق ويقتضي الفساد المنهي يرجع لذات أو للازم زكي أو للازم زكي وليس ولم يا لخارج فساده وقبل الاقتداء فيه ولم يعد لخارج فساده ولم قال وحد ويقتضي التحريم ويقتضي الفساد المنهيين يرجع لذات أو للازم زكي ولم يفد لخارج فسادة خارج فسادة وقيل الاقتضاء في العبادة وأحمد اقتضاءه قد أطلقه والحنفية صرفه مطلق إذا معناها أن هذه جمهور العلماء وطبعا خلاف مذهب أحمد داود الظاهري يريان أن التحريم مطلقا أن النهي مطلقا يقتضي الفساد فمن لبس الحرير عند أحمد صلاته فاسدة ومن سرق فيها صلاته فاسدة وكذلك داود الظاهري ومن حرم فيها صلاته فاسدة لكن الجمهور يرون أنه إذا كان المنهي لا يعود إلى الذات ولا إلى اللازم للذات فإنه لا يقتضي الفساد نعم كيف يتصور سرقة وهو خصة هو بجانبه إنسان وفي جيبه شيء يأخذه به أخذ برفق كما يفعل النصوص داخل كما يفعل النصوص لو سرق مع هذه تصح صلاته على هذا القول ولو كانت حركة إذا أكثر الحركة الفعل إذا كان كثيرا يبطل لكن إذا كان فعلا قليلا لا يبطل وصحت نعم وعصى وصحت إلا بسحريرا أو ذهبا

كأن نقضت وبطلت إن خالفها وإصابت. نعم. وصوب سفر قطر لراكب دابة فقط. نعم. وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط، معناها أن قبلة المسافر سفرا قصرا إذا كان راكبا دابة وكان متنفلا فإن قبلته صوب سفر الدابة، معناها جهة سفر الدابة، صوبه معناها جهة سفر. نعم، معناها قبلة المسافر سفرا قصدا قصرا الراكب على الدابة هو صوب سفر الدابة حيث حيوم التشهد به دابته فقط. فقط معناها خرجت غير راكب الدابة، معناها هذا لا يصح بالنسبة للسائر على قدميه ولا بالنسبة لراكب السفينة كما سيكون. نعم. وبالنسبة لراكب الطائرة، راكب الطائرة طبعا أنه هذا محله إذا كان لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة، أما إذا كان يتجه إلى القبلة في السفينة أو في الطائرة فيتجه إليهم، وإذا كان لا يستطيع يكون مثل الراكب على على على على الدابة. يعني إذا كان هناك أجهزة تحدد، نعم كان هناك أجهزة تحدد اتجاه القبلة ثم كان هو يستطيع المكان صالح لأن يستقبل هو القبلة. نعم. المكان قد يكون مكان ضيق غير صالح لذلك، فإذا كان المكان صالح لذلك خلاص هو يتجه القبلة. وإذا لم يستطع وصله المكان، إذا لم يستطع يعني لم يعرف جهة القبلة أو لم يكن هناك مكان يستطيع أن يتجه فيه القبلة فيصلي إلى جهته، يصلي إلى إلى حيث توجه هو، ويصلي إذا ما يستطيع يركع ولا يسجد. نعم نعم، إذا كان أيضا لم يجد مكانا يصلي فيه ويؤدي فيه الأركان تامة من ركوع وسجود يصلي إيماء، يصلي إيماء. بالنسبة للفريضة إذا نزل في محطة قبل انقضاء الوقت يعيدها، وبالنسبة للنافلة لا يعاد. في من صلى مثلا جالسا يوما فإذا نزل في محطة والوقت ما زال يعيد الصلاة، يعيدها يعيد الصلاة يعيد الصلاة على الصحيح، على الصحيح أنه يعيدها. نعم. وصوب سفر قطر لراكب دابة فقط. نعم. وإن بمحمل، وإن بمحمل، وإن بمحمل، أي وإن بمحمل إيش؟ وإن بمحمل بدل في نفل، وإن بمحمل بدل في نفل. نعم. وإن بمحمل، ولو كان الراكب داخل محمل معين كمثلا هودج أو نحو ذلك فإنه يجوز له أن يصلي صوب سفر الدابة، وهذا بدل له من سفر من من من القبلة، بدل صوب سفر الدابة خبرها بدل. وصوب سفر قطر لراكب دابة فقط وإن بمحمل بدل في نفل، بدل في نفل، بدل في نفل، بدل في نفل من القبلة. صوب سفر الدابة بدل في النافلة من القبلة، بس في النافلة، بس في النافلة، ليس في الفرض، ليس في الفرض. وإن وتر، وإن وتر، ولو كان ولو كان الوتر كما رأينا حديث حديث النافلة على الراحلة التي رأينا لها. وإن سهل الابتداء لها لا سفينة لا سفينة لا سفينة. وإن سهل الابتداء لها معناها لا يجب أن تستقبل القبلة أولا وتكبر ثم بعد ذلك تتجه حيث شئت، لا هذا لا يجب. وإن سهل الابتداء لها لا يجب عليك أن تبدأ بالتوجه إلى القبلة وأنت على الراحل، أنت على الراحلة عند مالك أنك تحرم